الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور من كتابه العمدة في الأحكام عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، لا نزال في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأيمان. وحديث ثابت بن الضحاك هذا هو آخر حديث ساقه فيما يتعلق بالأيمان. قال رضي الله عنه، قال عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هذه منقبة لمن حصل له ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هؤلاء نزل قول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن كان من أهل بيعة الشجرة فهو من أهل الرضوان، أي ممن نزل في هذه الآية الكريمة رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هذا الموطن هو الذي يتعلق بالترجمة من هذا الحديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام. هذا الحلف من أنواع الحلف الباطلة المحرمة الآثم فاعلها، وهي خطيرة أشد ما يكون عندما يكون هذا الحلف ممن هو كاذب. ومعنى قوله من حلف على يمين بملة غير الإسلام، من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كأن يقول في أمر ما هو يهودي إن كان كاذبا، أو يقول هو نصراني إن كان يعني نفسه يتحدث بأمر أو يذكر خبرا أو ينقل قولا ثم يريد أن يؤكد ذلك باليمين، فيقول عن نفسه هو يهودي إن كان كاذبا، أو هو نصراني إن كان كاذبا، أو هو مجوسي إن كان كاذبا. ففي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فهو كما قال، يعني إن كان قال عن نفسه هو يهودي فهو كما قال، وإن كان قال عن نفسه هو نصراني فهو كما قال، إن كان قال عن نفسه مجوسي فهو كما قال. وهذا يدل على أن هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. وقد جاء في المسند من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إني بريء من الإسلام، يعني في أمر يحلف عليه، من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، حتى وإن كان صادقا ما يقول مثل هذا، ما يقول أنا بريء من الإسلام، أو يقول إنه يهودي، أو يقول إنه نصراني أو مجوسي، هذا من الكلام الباطل، من الكلام الشنيع الذي لا يحل للمسلم أن يقوله لا صادقا ولا كاذبا، لأنه إن قاله كاذبا فهو كما قال، وإن قاله صادقا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث حديث بريدة لم يعد إلى الإسلام سالما، لأن قوله عن نفسه، قوله عن نفسه إنه بريء من الإسلام، هذا من الاستهانة بالإسلام ومن الاستخفاف بأمر الدين، ما يمكن الإنسان أن يقول ذلك في أي مقام من المقامات، تعظيما للدين ومراعاة لحرمة دين الله سبحانه وتعالى. الحاصل من الناس من يزل زللا عظيما شنيعا عند باب التأكيد، لما يريد أن يؤكد خبر أو أمر من الأمور فيبالغ في التأكيد، فيأتي بعض الناس بكلام منكر، يأتي بكلام منكر من باب أنه يريد أن يؤكد ويوثق الأمر سواء كان صادقا أو كاذبا، فمن الناس من يأتي بمنكر من القول وزور في هذا الباب، ولهذا تأتي مثل هذه الأحاديث حتى تصون الإنسان من الزلل وتحفظه من الخطل والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، فهو كما قال. إذا كان صادقا وحلف بملة الإسلام، إذا كان صادقا وحلف بملة الإسلام، الحلف بالملة نفسها لا يجوز، لكن إذا حلف بالإسلام يكون حلفه بالله سبحانه وتعالى الذي أنزل دين الإسلام، يعني مثلا يقول في حلفه والذي رضي لنا الإسلام دينا، أو والذي أنزل دين الإسلام دين الله الحق، يحلف بالله عز وجل المنزل لهذا الدين، المنزل لهذا الدين، فهذا النوع من الحلف هو من الحلف بالله عز وجل مع استشعار عظمة الدين المنزل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، أو بعثه بالهدى، أو بعثه بالإسلام، أو نحو ذلك، فهذا هو داخل فيما تقدم من الحلف بالله عز وجل. قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، فهو كما قال، أي كما قال عن نفسه، أي كما قال عن نفسه. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا قتل النفس الذي يسمى الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا. هذا القتل للنفس هو من عظائم الموبقات وكبائر الذنوب، بل إن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك هو قتل النفس، سواء قتل النفس يعني قتل المرء لنفسه، أو قتله لنفس معصومة، سواء قتل نفسه أو قتل نفسا معصومة، فهذا من أعظم الموبقات، بل أعظمها بعد الشرك بالله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. في حجة الوداع قال: لا إنما هن أربع، يعني كبائر الذنوب وعظائم الآثام: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرق، فذكر القتل بعد الشرك مباشرة، ذكر القتل بعد الشرك مباشرة. فالحاصل قتل الإنسان لنفسه أو لغيره هذا أعظم الذنوب وأخطر الموبقات بعد الإشراك بالله عز وجل. من قتل نفسه بأي شيء يكون قتل نفسه؟ بعضهم يقتل نفسه بسم يحتسيه، أو بحديدة يجأها في بطنه، أو يتردى يرمي نفسه من شاهق من مكان عالي، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فمن قتل نفسه يعذب يوم القيامة بعذاب من جنس الذي فعله بنفسه، لأن القاعدة في الشريعة في باب الجزاء والثواب أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يعني مثلا إن كان قتل نفسه بسم فإنه في نار جهنم يتحسى ذلك السم يعذب به، وإن كان قتل نفسه بحديدة فإنه في نار جهنم يجأ نفسه بتلك الحديدة يعذب بها، وهكذا. وهؤلاء الذين يقومون بهذا الجرم العظيم الذي هو قتل أنفسهم، كثير من هؤلاء يفعله للخلاص من مشكلة، كثير من هؤلاء يفعله من أجل الخلاص من مشكلة، وما علم هذا المسكين أنه بهذه الفعلة وقع في أعظم مشكلة، ما يعلم هذا المسكين أنه بهذه الفعلة التي قتله لنفسه وقع في أعظم مشكلة وأعظم ورطة. لا لا، ليس ما فعله حل لمشكلته، بل هو بدء لمشكلة عضال عظيمة جدا للغاية. وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام محذرة من ذلك. إذا كان من عنده مشكلة منهي عن أن يتمنى الموت مجرد تمني، أو يدعو على نفسه بالموت مجرد دعاء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، مجرد تمني ما يجوز، ولا يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت، فكيف به يقتل نفسه؟ الحاصل أن قتل النفس هذا من الجرائم الكبيرة ومن عظائم الذنوب ومن كبائر الآثام، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ما رأيكم لو أن أحد الطلاب له زميل عنده سيارة جميلة طيبة، ثم نذر صاحبه قال: إن نجحت في الاختبار هذا العام أتصدق بهذه السيارة، ولا يملكها، هل له هذا النذر؟ قال عليه الصلاة والسلام: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، الشيء الذي لا يملكه لا ينذر أن يتصدق به، وإنما ينذر في شيء يملكه، ينذر يكون نذره في شيء يملكه، أو إن كان لا يملكه يسمي شيئا أن أتصدق بكذا، أو لا يعين شيئا لا يملكه، لكن ينذر مثلا أن يذبح شاة، وإن كان ليس عنده شاة، لكن باعتبار إن تحقق الأمر فإنه يشتري ويذبح، لكن لا يعين شيئا لغيره، هذا هو المقصود، لا يعين شيئا لغيره يجعله نذرا أن يتصدق به وهو لا يملكه. قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك، نذر فيما لا يملك، على أن النذر الذي وسيأتي معنا بحثه، النذر الذي هو مقيد بنجاح أو شفاء أو عافية أو نحو ذلك، هذا مكروه، وقد وسيأتي معنا في الحديث أنه إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، وبعض الناس من شدة البخل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس من شدة البخل يندر ندرا إن شفي مريضه أن يتصدق بكذا ثم يشفى مريضه ولا يتصدق، هذا من شدة البخل، مع أن الندر أصلا إنما يستخرج به من البخيل. لكن من الناس من عنده شدة بخل فلا يفي بنذره، فلا يفي بنذره، مع أن النذر نفسه إنما يستخرج به من البخيل. أما غير البخيل إذا حصلت نعمة وتجددت نعمة بدون نذر يتصدق بأشياء كثيرة شكرا لله من سخاء نفسه وكرمها، لكن البخيل ما يستخرج منه إلا بالنذر. ومع هذا أيضا في الناس من هو من شدة بخله حتى في النذر لا يخرج الذي التزمه ونذر به لله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. في الحديث الآخر قال سباب المسلم فسوق وقتله كفر، فرق بينهما. إذن قوله لعن المؤمن كقتله لا يعني ماذا؟ التسوية التامة بين اللعن والقتل، لا يعني التسوية التامة، لا يلزم من ذلك التسوية التامة بين اللعن والقتل، لكن هناك جامع بين الأمرين اللعن والقتل، وهو انتهاك الحرمة، انتهاك حرمة المسلم. فلعن المسلم كقتله لأن كل من الأمرين انتهاك لحرمة المسلم، انتهاك لحرمة المسلم التي هي مأمور كل مسلم برعايتها وحفظها. قال وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها. ما معنى ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها؟ ادعى لنفسه شيئا ليس له، ادعى لنفسه شيئا ليس له، ليس من أهله، كاذبة، دعوى كاذبة، يعلم من نفسه أنه كاذب في دعوى ليحمد مثلا أو ليثنى عليه أو ليعظم شأنه وقدره ومكانته أو ليحصل بالدعوى مالا أو ليحصل بالدعوى مالا، دعوة كاذبة ليتكثر بها. ما هذا التكثر؟ ليس فقط المال، يعني التكثر بالمال، التكثر بالجاه، التكثر بالمنزلة والمكانة، التعاظم على الناس والتعالي إلى غير ذلك. ليتكثر بها، يدعي دعوة كاذبة ليتكثر بها، ليتكثر بها. لم يزده الله إلا قلة، لم يزده الله إلا قلة، وهذا راجع لما سبق، الجزاء من جنس العمل، يعني يفعل شيئا كاذبا يدعي دعوة كاذبة ليتكثر بها فيعاقبه الله عز وجل بالنقص والقلة والضعة. وهذا الذي هو الدعوة الكاذبة التي يتكثر بها الإنسان لها صور كثيرة، يعني مثلا من تطبب في الناس ادعى أنه طبيب ليتكثر بالمال، ليتكثر بالمال، ادعى أنه طبيب وهو ليس بطبيب وإنما متطبب، وأظهر للناس هذه الدعوة أنه طبيب وأنه يشفى على يديه من أمراض إلى آخره، ليتكثر بذلك ليحصل مالا، ليحصل مالا. لم يزده الله إلا قلة. قل مثل ذلك في الشهادات الطبية المزورة، أحيانا بعضهم يأخذ شهادة مزورة ويقدمها مثلا ليعمل بها يحصل مالا، لا يحصل من ذلك إلا ماذا؟ إلا قلة. حتى الشهادات العلمية، الشهادات العلمية التي يأخذها مزورة حتى يلقب عند الناس باللقب الفلاني ويشار له بالبنان صاحب الشهادة الفلانية أو اللقب الفلاني من أجل ذلك ليتكثر بذلك عند الناس، لم يزده الله إلا قلة، هذا عقوبة له من جنس العمل، يعني ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها فيعاقبه الله بعكس ما أراد، يعني يعاقبه الله بنقيض قصده، يعاقبه الله بنقيض قصده، قصد الكثرة فيحصل بذلك قلة. نعم. قال رحمه الله: باب النذر. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. هذا القسم الثاني من الكتاب، الكتاب هو كتاب الأيمان والنذور، وما تقدم يتعلق بالأيمان، وهذا الباب يتعلق بالنذور. قال: باب النذر. النذر هو إنزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن لازمة له في أصل الشرع، لم تكن لازمة له في أصل الشرع. يعني مثلا لو قال قائل: إن شفى الله مريضي صمت 10 أيام، هذه 10 أيام ليست لازمة له في أصل الشرع، ما أوجبها الله عليه، لكنه قد أوجبها على نفسه بهذا النذر، ألزم نفسه بها، أي أوجبها على نفسه وهي لم تكن واجبة، وهي لم تكن واجبة. أو مثلا قال: إن نجحت في الاختبار أن أتصدق 1000 ريال، تصدقه 1000 ريال إن نجح في الاختبار هذا ليس واجبا عليه في أصل الشرع، لكنه بالنذر أوجبه على نفسه، وهكذا. فالنذر إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع، سواء كان هذا النذر مطلقا أو مقيدا. النذر المقيد مثل ما قدمت في الأمثلة، يعني إن حصل لي كذا فعلت كذا، هذا يسمى نذر مقيد، هذا يسمى نذر مقيد. وهناك نوع من النذر مطلق يسمى نذر التبرر، يعني ينذر أن يصوم بدون أن يعلق أن يعلقه بشفاء أو مثلا نجاح أو غير ذلك، وإنما نذر تبرر، يعني يلزم نفسه بعبادة ليست لازمة في أصل الشرع له تبررا، يعني إرادة للثواب، ويعلم من نفسه أنه لو لم يلزمها هذا الإلزام ما تفعل، فينذر أن يصوم مثلا 10 أيام أو 5 أيام أو أسبوعا أو كذا إلى آخره، هذا يسمى نذر التبرر، نذر التبرر. والنذر عموما، النذر عموما لا يصار إليه، الإنسان يتبرر ويأتي بالعبادات والقرب وشكر النعم بدون أن يلزم نفسه، بدون أن يلزم نفسه. وسيأتي معنا في الحديث الآتي أن النذر إنما يستخرج به من البخيل، فالإنسان يستخرج من نفسه العبادات بدون أن يلزم نفسه بها، بدون أن يلزم نفسه بها. فهذا من التقسيم فيما يتعلق بالنذر. أيضا النذر على نوعين: نذر طاعة ونذر معصية، نذر طاعة ونذر معصية. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصه. ومن أسوأ النذر وأقبحه وأشنعه وأعظمه خطرا النذور الشركية، النذور الشركية التي يقصد بها التقرب لغير الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ثابت بن الضحاك وفي السنن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، منطقة، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: فأوفي بنذرك. الجواب جاء بالفاء بعد الاستفصال، فأفاد ذلك أن الحكم متعلق بماذا؟ بالاستفصال، بمعنى لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. من نذر أن يذبح إبلا في مكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية فلا يحل له هذا النذر ولا يحل له أن يفي به، فكيف بمن ينذر أصالة لوثن أو قبر أو ضريح أو غير ذلك متقربا بنذره لغير الله سبحانه وتعالى؟ والنذر عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. هذا الآن من النوع الآخر الذي هو نذر إيش؟ التبرر، ما نذرا ليس مترتبا على شيء. نذرت أن أعتكف يوما في أو ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. عمر رضي الله عنه لما كان نذر هذا النذر كان على الإسلام أو على الكفر؟ لم يكن مسلما، كان على الكفر. فأفاد ذلك أن النذر من الكافر صحيح منعقد يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفي بنذر نواه عمر ونذره على نذره في حال كفره، أو نذر أن يفعله في حال كفره رضي الله عنه. فهذا يفيد أن النذر من الكافر صحيح منعقد ويجب الوفاء، يجب عليه الوفاء به. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، أنه نهى عن النذر، وهذا يدل على أن النذر يكره فعله ابتداء، أن ينذر الإنسان يكره فعله ابتداء، لكن إن نذر فيجب عليه الوفاء، إن نذر فيجب عليه الوفاء، فأوفي بنذرك، إن نذر فيجب عليه الوفاء، لكن ابتداء لا يفعل ذلك، ابتداء لا يفعل ذلك، بل يأتي بالطاعة التي أراد أن يأتي بها إن حصل له شفاء أو ربح أو نجاح أو غير ذلك، يأتي بها بدون أن يلزم نفسه بها، بدون أن يلزم نفسه بها. إذا كان كذلك، اتيانه بها يكون حال العبد فيها أشرح، يعني صدره أشرح في اتيانه بها، بخلاف الذي يلزم نفسه به، بخلاف الذي يلزم نفسه به، بل يفعل ذلك تقربا لله عز وجل دون أن يكون قد ألزم نفسه به. يعني شخص مثلا شفي وذهب واشترى شاة أو أكثر وتصدق بها على الفقراء، فعله لهذا يأتي عن انشراح صدر بغير الشيء الملزم به. الشيء الملزم به يستخرج استخراجا مثل ما سيأتي معنا، يستخرج من البخيل، وتجد نفسه تتحرج من ذلك، لكن يفعله لأنه ملزم، ولو لم يكن ملزما ما فعله. حتى إن بعض الناس كما قدمت من شدة بخلي حتى مع النذر لا يفي، حتى مع النذر ما يفي. قال وإنه قال إنه لا يأتي بخير، قال إنه لا يأتي بخير، هذا فيه رد لعقيدة أو ظن عند بعض الجهال أو بعض العوام أن نذره يأتي بخير، يعني مثلا يظن أنه إن نذر أن يذبح 10 شياه إن شفي مريضه يظن أن هذا يأتي بخير، يأتي بشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن النذر لا يأتي بخير، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فلا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، لكن يسأل المرء الشفاء لمريضه وإن شفي مريضه يتصدق 10 أو 100 أو ما شاء، لكن لا يفعل ذلك ابتداء، لا يفعل ذلك ابتداء، لا يقول إن شفي مريضي فعلت، فإنه أي النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، خلاف ما يظنه العوام والجهال أنه يرد قدرا أو يأتي بخير أو يحقق شفاء أو ينال به ربحا أو غير ذلك، هذا كله من ظنون العوام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل ما يفعل إلا في مثل هذه الحالة، إن شفي مريضه لا يتصدق مثلا، إلا إذا ماذا؟ إلا إن كان ألزم نفسه بذلك بنذر فإنه يتصدق. وكما قدمت من الناس من يشتد به البخل حتى في مثل هذه الحالة ما يتصدق، حتى في مثل هذه الحالة ما يتصدق، بل يبحث لنفسه عن مخرج. نعم. قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. المشي بحد ذاته مشقة عليها، وإذا كانت حافية فهذا أشد، هذا أشد في المشقة عليها، لأنها ستتعرض لحرارة الرمضاء وستتعرض للأشواك في الطريق والأحجار الصلبة وغير ذلك، وتتأذى، تؤذي نفسها، تؤذي نفسها، فهي نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، أي بغير نعل، حافية أي بغير نعل. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخير للعبد أن يستفتي وأن يسأل وأن يتبصر في دينه. فأرسلت أخاها يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في نذرها هذا، فقال عليه الصلاة والسلام، قال فاستفتيته فقال عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. وجاء في رواية للحديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، يعني هذا شقاء وإتعاب للنفس وتقرب إلى الله عز وجل بشقاء وتعب ليس مطلوبا منها ذلك. فقال لتمشي ولتركب. وجاء في بعض روايات الحديث أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة، يعني غير لابسة للخمار، غير لابسة للخمار، وهذا نذر معصية، وهذا نذر معصية. ولهذا جاء في الرواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب ولتختمر، ولتختمر، لأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. عائشة رضي الله عنها كانت تصف حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهن إلى مكة، قالت كانت إحدانا تكشف وجهها فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وهذه المرأة نذرت أن تمشي غير إلى مكة غير مختمرة بغير خمار بغير خمار، وهذا نذر معصية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولتختمر ولتختمر. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عبد هذا الذي نذرته أيضا جاء في رواية ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام، ولتصم ثلاثة أيام، يعني عن النذر الذي نهاها عن فعله، عن النذر الذي نهاها عن فعله، فأمرها أن تصوم ثلاثة أيام الذي هو كفارة إيش؟ كفارة اليمين. ومر معنا أن كفارة اليمين فيها تخير وترتيب، تخير بين الثلاثة الأولى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يستطع إلى شيء من هذه الثلاث ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم. كفارة النذر كفارة اليمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال لتصم ثلاثة أيام، ما ذكر الثلاثة الأولى، ما ذكر الثلاثة الأولى. وهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من حالها عدم القدرة على الثلاثة الأول التي هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فلعلها لم تكن مستطيعة، ولهذا أمرها مباشرة عليه الصلاة والسلام بالصيام. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، على أمه توفيت قبل أن تقضيه، توفيت قبل أن تقضيه، يعني باقي في ذمة والدته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها، فاقضه عنها. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا كانت مثلا أمه نذرت صياما وماتت قبل أن تصوم هذا صيام واجب عليها بالنذر فيصوم عنها وليها، وأيا كان النذر الذي نذرته إما صياما أو صدقة أو غير ذلك يقضيه عنها وليها، وهذا من البر بالوالد، هذا من البر بالوالد والإحسان إليه بعد وفاته أن يفي بنذره، إن كان نذر شيئا يفي به، فهو من البر المهيئ للعبد أن يفعله بعد وفاة والده، ولهذا البر لا ينقطع بالموت، بل هناك صور من البر متهيئة للابن بعد موت والده، منها هذه الصورة التي في هذا الحديث. نعم. الميت إن مات وعليه نذر إن كان مالا يخرج من تركته قبل أن تقسم التركة، وإن كان صوما صام عنه بعض أوليائه، حتى لو تقاسم الصيام كل يصوم قدرا من الأيام أيضا لا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عندك في الحاشية في لله ورسوله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، وهو حديث طويل معروف فيه فوائد كثيرة جدا وعبر وعظات. في هذا الحديث يقول كعب لما نزلت الآيات في توبة الله عليه وعلى صاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذه آية نزلت بتوبة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الثلاثة، هي معطوفة على قول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال بعدها وعلى الثلاثة، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك. لما نزلت آيات في كتاب الله عز وجل في توبة الله عليه قال رضي الله عنه إن من توبتي أن أنخلع من مالي، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. إلى الله قربة، إلى الله قربة يعني يتقرب بها إلى الله، وإلى رسوله أن يضعها حيث شاء، يضعها عليه الصلاة والسلام حيث شاء. صدق إلى الله تقربا، الأعمال إنما يتقرب بها إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فهي صدقة إلى الله قربة يتقرب بها إلى الله، وإلى رسوله أن يضعها عليه الصلاة والسلام حيث شاء، مثل ما قال عمر رضي الله عنه إن أحب مالي إلي قال فضعه حيث شئت، قال وإلى رسول أن يضعه حيث شاء عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك، هذا من نصحه وحرصه عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال أمسك عليك بعض مالك، يعني بعض المال قيل ما يكفيه هو ولده، وقيل الثلث، وقيل الثلث. أمسك عليك بعض مالك يعني أمسك عليك من مالك ما يكفيك ويكفي ولدك، وقيل ثلث المال، أمسك عليك أي ثلث مالك. أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهو خير لك. خير لك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لسعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فإذا أنفق ماله كله ما بقي ماذا له ولولده شيء، فربما احتاجوا إلى مد اليد إلى الناس. قال فهو خير لك، يعني خير لك أن يكون عندك شيء يكفيك ويكفي ولدك. أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهو خير لك. وهذا فيه التأكيد على رعاية أمر الأهل والأولاد والنفقة عليهم، قال أمسك عليك بعض مالك يعني من أجل أن تنفق على نفسك وعلى ولدك وعلى زوجك. ومر معنا في الحديث في رياض الصالحين أو مر الإشارة إليه، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك.